قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما. نعم. وعليه الصلاة والسلام واساهم قال هاتوا أولاد أخي، دعا بهم واتى بالحلاق. قيل إنه كانت شعورهم طويلة وكانت مرهقة في التنظيف، وإذا تركوا ربما اجتاح القمل، فأمر بحلاقتها ودعا لهم. يعني المصيبة حصلت، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل. نعم. بعد أحد كان في مقتلة لسبعين من المسلمين، بعد بئر معونة مقتلة لسبعين من المسلمين. وراء هذه الأحداث كان في مآسي وآلام، لكن تصور أن مثلا كان نساء الشهداء في أحد يجتمعن فيتواسين. نعم. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. كذلك لما يطلع من وراها أيتام، فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر، لا إذلال ولا قهر. نعم. ويكون كن لليتيم كالأب الرحيم، وأما السائلة فلا تنهر، يعني لا ترد بجفاء وغلظة، ولو بظلف محرق كما جاء في الحديث الصحيح.